بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الخامس من شرح نظم المقدمة الأجرومية لمحمد بن أب الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن في أبواب المرفوعات من الأسماء، وقد ذكرنا منها طرفا طيبا، وبقي لنا الكلام عن التوابع، وهي أربع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ومعنى كونها توابع أنها تتبع متبوعها في الإعراب، في الرفع وفي النصب وفي الجر. فبدأ بالباب الأول وهو باب النعت. قال: النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير. النعت في اللغة هو الوصف، فنعته بمعنى وصفه. وفي الاصطلاح قال النحات: هو التابع الموضح لمتبوعه إن كان معرفة، نحو زيد العاقل، المخصص له إن كان نكرة، نحو رجل عاقل. فإذا النعت هو تابع وله وظيفتان، وذلك بحسب متبوعه هل هو معرفة أو نكرة. فإن كان معرفة فإنه يوضحه، فقولك زيد العاقل فيه توضيح وبيان لزيد. وإن كان نكرة فإنه يخصصه، نحو رجل عاقل، فرجل هذه نكرة وهي شائعة في جنسها، فحين تقول عاقل فأنت تخصص ذلك، فتستثني كل من ليس عاقلا من الرجال. والنعت اكتفى صاحب النظم تبعا للأصل بذكر حكمه، فقال: يتبع للمنعوت في الإعراب. فهو تابع لمنعوته في إعرابه، أي في رفعه ونصبه وجره. فتقول: هذا رجل عاقل، عاقل نعت تابع لمنعوته الذي هو رجل في رفعه. وتقول: رأيت رجلا عاقلا، عاقل نعت تابع لمنعوته في النصب. وتقول: مررت برجل عاقل، عاقل نعت تابع لمنعوته في الجر. وأيضا زادك صاحب النظم فائدة، فقال: كذاك في التعريف والتنكير، أي حكم المنعوت أنه يتبع، حكم النعت أنه يتبع منعوته في تعريفه وتنكيره. مثال ذلك قال: كجاء زيد صاحب الأمير. جاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر في آخره، زيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. صاحب هذه نعت تابع لمنعوته في رفعه، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الأمير مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. فأنت ترى أن المنعوت هنا هو زيد، وهو معرفة لأنه علم، والأعلام كلها معارف، فلا بد أن يكون نعته أيضا معرفة. فهنا صاحب الأمير هو أيضا معرفة، لأنه مضاف إلى معرفة، وهو المعرف بأل الأمير. فعندنا الأمير معرفة لكونه معرفا بأل، فالمضاف إليه أيضا يكون معرفة. فإذا صاحب الأمير كذلك معرفة، فناسب أن ينعت المعرفة الذي هو العلم زيد بمعرفة الذي هو صاحب الأمير. فهذا هو شرح المثال الذي ذكره في هذا الباب. ولما ذكر أن النعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير، ناسب أن يشرح المعرفة والنكرة، فعقد لذلك بابا فقال: المعرفة والنكرة. قال فيه: واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير، ثم الاسم العلم، فذو الأداة، ثم الاسم المبهم، وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف. فافهم المثال واتبعه عفوا وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام، وذاك وابن عم من الهمام. إذا أخبر في هذه الأبيات أن المعرفة خمسة أقسام. القسم الأول الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهذا ليس تعريفا وإنما هو رسم يقرب لك معنى الضمير، كقولك أنا وأنت، فالضمائر كلها معارف. والقسم الثاني الاسم العلم، وهو ما دل على معين دون احتياج إلى قرينة، كقولك مثلا هند وزيد ومكة، فهذه أعلام لأنها تدل على أشياء معينة ودون احتياج إلى قرينة، بخلاف اسم الإشارة كما سيأتي مثلا، فإن اسم الإشارة يدل على معين ولكن بقرينة الإشارة الحسية أو المعنوية، وكذا اسم الموصول يدل على معين لكن بقرينة الجملة التي تسمى صلة الموصول. أما الاسم العلم فلو ذكرته مجردا عما قبله وما بعده، مجردا عن سياقه، فإنه مع ذلك يدل على معين. والقسم الثالث من أقسام المعرفة المحلى بأل، وهو معنى قوله ذو الأداة، لأنه قال: واعلم هديت الرشد أن المعرفة خمسة أشياء، أي أشياء عند أهل المعرفة، وهي الضمير، ثم الاسم العلم، فذو الأداة، ثم الاسم المبهم. ذو الأداة أي المحلى بأل، وبعض النحاة يعبر بالألف واللام، كقولك الغلام والجارية والكتاب، فهذه كلها معارف لأنها محلات بأل التي تفيد التعريف. والقسم الرابع الاسم المبهم، وهو نوعان يشمل أمرين اثنين، أولهما اسم الإشارة والثاني اسم الموصول. فاسم الإشارة هو ما دل على معين بواسطة إشارة حسية أو معنوية، كقولك ذاك وهذا وذلك وتلك وهذه ونحو هذه الأسماء التي تسمى أسماء إشارة، فهي تدل على شيء معين ولكن لا بد من قرينة الإشارة الحسية، كأن تشير بيدك إلى شيء معين فتقول هذا الكتاب، أو أن تكون الإشارة معنوية كقول الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. والاسم الموصول هو ما دل على معين بواسطة جملة أو شبهها تذكر بعده وتسمى صلة، كقولك الذي والتي واللذان واللتان إلى آخره. فتقول مثلا جاء الذي يجتهد، جاء فعل والذي فاعله اسم موصول مبني في محل رفع، يجتهد فعل وفاعله ضمير مستتر، والجملة الفعلية المكونة من الفعل وفاعله يجتهد لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وهذه الصلة هي التي تبين لك المقصود باسم الموصول، فإنك لو قلت جاء الذي لما عرف من جاء، لكن حين تقول جاء الذي يجتهد عند ذلك إتيانك بصلة الموصول يعين المراد باسم الموصول. ثم القسم الخامس من أقسام المعارف المضاف إلى أحد هذه الأربعة، ومثل له بقوله ابن عمنا الهمام، ابن عمنا. فابن عمنا، عمي، هذه معرفة، عم معرفة هنا، لما؟ لإضافتها إلى الضمير وهو نا، فعمنا هذه معرفة لإضافتها إلى الضمير، وكذلك ابن معرفة لإضافته إلى معرفة. فالمقصود أن كل شيء أضيف إلى معرفة فإنه يكتسب التعريف منه. هذا إذن هو تعريف المعرفة. وبعد ذلك انتقل إلى عكس المعرفة وهو النكرة، فقال: وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما تريدي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. النكرة ضد المعرفة. قال: وهي كل اسم شائع في جنسه لا يخص واحدا معينا. هذا معنى قوله: وإن ترى اسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه. كل اسم شائع في جنسه لا يخص واحدا معينا، كقولك رجل، فهذا شائع في جنس الرجال لا يخص رجلا بذاته، وهو نوع من أنواع العموم، لكن عمومه بدلي بخلاف صيغ العموم المعروفة ككل ونحوها، فإن عمومها شمولي استغراقي. هنا العموم بدلي، وهو الذي يسميه أهل أصول الفقه الإطلاق، فإنه عموم بدلي بمعنى أن يعم جنس الرجال ولكن على سبيل البدل، فإذا صدق على واحد لم يصدق على الآخر. معنى هذا معنى قولهم عموم المطلق عموم البدلي. فالنكرة إذن هي اسم شائع في جنسه لا يخص واحدا معينا، بل يصح إطلاقه على كل واحد من ذلك الجنس على سبيل البدل، أي إذا أطلق على هذا لم يطلق على الآخر، بل يطلق على هذا ثم على الآخر بدله، ولا يطلق على جميع أفراد الجنس دفعة واحدة. قال: فهو المنكر، ومهما تريد تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لألف واللام. يقول إن تعريف النكرة أمر صعب، لذلك إذا أردت أن تقرب حده أي تعريفه لفهم المبتدئ في هذا الفن فقل: هو كل ما لألف واللام يصلح كالفرس والغلام. فإذا تقريب معنى النكرة إلى الأفهام بأن تعرف بأنها كل ما يصلح لدخول الألف واللام عليه نحو فرس وغلام، فإنك تقول الفرس والغلام، فإذا تفهم من هذا أن فرسا وغلاما هي نكرات لقبولها دخول ال. ثم انتقل إلى الباب الثاني من أبواب التوابع وهو باب العطف، فقال: هذا وإن العطف أيضا تابع، حروفه 10 يا سامع، الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجهة تنل كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد وقول خالد وعامر شدد ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. إذن العطف في اللغة الميل، وفي الاصطلاح هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التالية. فإذا التابع الذي يتبع متبوعه في إعرابه بواسطة حرف من حروف العطف التي سيذكرها هنا، وهي الواو والفاء وثم إلى آخره. فإذا حروف العطف العشرة هي أولا الواو، وهي لمطلق الجمع فلا ترتيب فيها، كقولك مثلا جاء زيد ومحمد، جاء زيد ومحمد، فمعنى ذلك أنهما جاء لا بقيد كون أحدهما قبل الآخر ولا بقيد كونهما متساويين في المجيء، وإنما لمطلق المجيء. فيحتمل أن زيدا جاء قبل محمد أو بعده أو جاء في وقت واحد، فليس فيها ترتيب بخلاف الفاء وثم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. الحرف الثاني هو الفاء، وهي للترتيب والتعقيب، أي للترتيب بلا مهلة، كقولك مثلا قدم زيد فبكر، قدم زيد فبكر، أي قدم زيد وبعده قدم بكر ولم يكن بين قدومهما مهلة. ثم هذا هو الحرف الثالث، وهي للترتيب مع التراخي، أي بمهلة بين الأول والثاني، كقولك جاء زيد ثم عمرو، أي جاء زيد وبعده عمرو لكن بمدة معينة، بمهلة معينة. فمثلا إذا جاء زيد وبعده بدقيقة جاء بكر وبعده بساعة جاء عمرو، تقول جاء زيد فبكر ثم عمرو. الحرف الرابع أو، وهي للتخيير أو الإباحة، ومثل له الناظم بقوله سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد، والثمد هو الماء القليل، سقيت عمرا أو سعيدا، فهذا للتخيير، يعني سقيت أحدهما، أو للإباحة، فأن تقول لضيفك كل العسل أو الخبز، أي تبيحهما له معا. الحرف الخامس إما، وهو مثل أو في المعنى لكن بشرط أن تسبق بمثلها، كقول الله سبحانه وتعالى فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. الحرف السادس بل، وهي للإضراب، ومعنى الإضراب نقل الحكم من الأول إلى الثاني، كقولك اضرب زيدا بل عمرا، اضرب زيدا بل عمرا، فأنت نقلت الحكم وهو حكم الضرب من زيد إلى عمرو، ويبقى زيد مسكوتا عنه، لا تدري هل ينفى عنه الضرب أم يثبت له الضرب، لكن المقصود أن بل تفيد شيئا واحدا وهو أن حكم الضرب انتقل إلى عمرو، أما زيد فلا ندري يبقى مسكوتا عنه، فليس في بل نفي للضرب عن زيد ولا إثبات له، بل يبقى مسكوتا عنه. الحرف السابع لكن، وهي تفيد تقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لما بعدها، تنبه، فتقول مثلا لا تضرب زيدا لكن عمرا، لا تضرب زيدا لكن عمرا، فإذا لكن هذه ماذا أفادت؟ أفادت تقرير حكم ما قبلها، وهو عدم ضرب زيد، نفي الضرب عن زيد، لا تضرب زيدا، هذه أقرته لكن، ولم تتعرض له بنفي ولا إبطال. ثم تفيد جعل ضده لما بعدها، وما ضد نفي الضرب عن زيد هو إثبات الضرب، نفي الضرب ضده هو إثبات الضرب. إذن تقول تفيد لكن جعل ضد هذا الحكم لما بعدها، أي تفيد إثبات الضرب لعمر. فقولك لا تضرب زيدا لكن عمرا، أي لا تضرب زيدا واضرب عمرا. الحرف الثامن حتى، وهي للتدرج والغاية، كقولك مثلا مات الناس حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء. والحرف التاسع لا، وهي تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. فتقول مثلا جاء زيد لا بكر، الحكم هنا هو المجيء وهو ثابت لما قبلها، جاء زيد، فأنت بحرف لا هذا تنفي المجيء عن بكر، فهذا معنى قولنا تنفي عما بعدها نفس الحكم الذي ثبت لما قبلها. والحرف العاشر أم، وهي لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، كقولك أدرست الفقه أم النحو، أم حرف عطف، النحو معطوف على الفقه، وفيها إفادة طلب التعيين بعد همزة الاستفهام. إذن عندك همزة الاستفهام وهي الهمزة قبل درست، أدرست الفقه أم النحو، أي تريد من مخاطبك أن يعين أحدهما فيقول درست الفقه مثلا. وقد مثل الناظم في أبياته هذه لعطف المرفوع على المرفوع، وهو قوله جاء زيد ومحمد، جاء زيد ومحمد، محمد معطوف على زيد تابع له في رفعه، ومثل لعطف المنصوب على المنصوب، وذلك بقوله قد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد، سعيدا معطوف على عمرا تابع له في نصبه، ومثل لعطف المجرور على المجرور بقوله قول خالد وعامر سدد، والسدد هو الصواب من القول، قول خالد وعامر، عامر معطوف على خالد تابع له في جره، فإذا السدد قلنا قول خالد وعامر سدد، والسدد هو الصواب من القول، يعني كما تقول قل قولا سددا وسديدا وسدادا، أي قولا صوابا. ومثل رابعا لعطف المجزوم على المجزوم، وذلك في قوله من يتب ويستقم يلقى الرشد، فيستقم معطوف على يتب تابع له في جزمه. وإعراب هذه الجملة من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وهو يجزم فعلين، يتب فعل الشرط مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. ويستقم الواو أداة عطف، يستقم معطوف على يتب، والمعطوف على المجزوم مجزوم، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. يلقى جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، إذ أصل يلقى يلقى، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو. الرشد مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو من. ثم انتقل إلى الباب الثالث من أبواب التوابعي وهو باب التوكيد، فقال: ويتبع المؤكد التوكيد في رفع ونصب ثم خفض فاعرف، كذاك في التعريف فقف الأثر، وهذه ألفاظه كما ترى، النفس والعين وكل أجمع، وما لأجمع لديهم يتبع، كجاء زيد نفسه يصول، وإن قومي كلهم عذول، ومر ذا بالقوم أجمعين، فاحفظ مثالا حسنا مبينا. التوكيد ويقال التأكيد أيضا في اللغة التقوية، وفي الاصطلاح النحوي هو نوعان، لفظي ومعنوي. فاللفظي هو تكرير اللفظ بعينه أو بمرادفه، كقولك مثلا: جاء زيد، زيد، زيد الثاني، توكيد لفظي لزيد، لزيد الأولى، وفيه تكرير اللفظ بعينه، أو بمرادفه كقولك: جاء حضر زيد، فحضر توكيد لجاء، وهو تكرير لللفظ بمرادفه، لأن حضر مرادف لجاء. أما التوكيد المعنوي فإنه يكون بألفاظ مخصوصة سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والحكم أن التوكيد يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وجره، فقال: ويتبع المؤكد التوكيد، التوكيد فاعل يتبع، والمؤكد مفعول به ليتبع. الأصل: يتبع التوكيد المؤكد في رفع ونصب ثم خفض فاعرفي، تتميم للبيت، كذاك في التعريف فقف الأثر، فقف الأثر تتميم للبيت، كذاك في التعريف، ولم يقل في التنكير، أي يتبعه في التعريف لا في التنكير. لما؟ لأن النكرة لا تؤكد مطلقا عند البصريين، النكرة لا تؤكد مطلقا، فيها خلاف، لكن عند البصريين وهو الذي شار عليه الناظم هنا فهي لا تؤكد مطلقا. ثم قال: وهذه ألفاظه كما ترى، وذكر الألفاظ. فإذا ألفاظ التوكيد المعنوي هي: أولا النفس، ومثالها: جاء زيد نفسه يصول. جاء فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نفس توكيد معنوي لزيد تابع للمؤكد في رفعه وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الهاء ضمير مضاف إليه في محل، ضمير في محل جر مضاف إليه. يصول فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. والجملة جملة الفعل وفاعله يصول، هذه إعرابها أنها حال في موضع نصب، حال. وعندنا في هذا قاعدة في الجمل، فإن الجمل إذا جاءت بعد المعارف فإنها تعرب أحوالا، وإذا كانت بعد النكرات فإنها تعرب نعوتا. فالجمل أحوال بعد المعارف، نعوت بعد النكرات. وعقد المجرادي معنى هذا المعنى الأول بقوله: وإن وردت من بعد محض معرفي فإعرابها حال لما قبل قد خلا. ونظم المجرادي هذا خاص بالجمل، بإعراب الجمل، ولعل الله تعالى أن ييسر شرحه بإذنه سبحانه وتعالى. فهو نظم طيب يلخص ما يتعلق بالجمل وشبه الجملة. قال: اللفظ الثاني العين، نحو: حضر بكر عينه، عين توكيد لبكر تابع له في رفعه. اللفظ الثالث كل، مثل له بقوله: إن قومي كلهم عدول. إن حرف نصب وتوكيد، قومي اسم إن، قوم اسم إن، اسم إن يكون منصوبا. إذا اسم إن منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة، وهو مضاف، ياء المتكلم مضاف إليه. كل هذا توكيد معنوي لقوم، وقوم قلنا إنها منصوبة، فإذا كل تابع لها في النصب، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة في آخره وهو مضاف، الضمير مضاف إليه في محل جر. عدول خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأداة أو اللفظ الرابع من ألفاظ التوكيد أجمع، ومثل له بقوله مر ذا بالقوم أجمعين. مر فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع فاعل مر. مر ذا بالقوم جار ومجرور متعلق بمر. أجمعين، أجمعين توكيد للقوم مجرور، إذا القوم مجرور، أجمعين مجرور أيضا، توكيد للقوم مجرور، وعلامة جره الياء النائبة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واللفظ الخامس من ألفاظ التوكيد المعنوي توابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، لكنها توابع لأجمع، أي لا يؤكد بها مستقلة، بل لا بد من أجمع قبلها، كقولك جاء القوم أجمعون أبتعون أكتعون أبصعون، فتعرف جاء القوم هذه واضحة فعل وفاعل، أجمعون توكيد تابع للقوم في رفعه، وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضم لأنه جمع مذكر سالم. أبتعون توكيد ثاني، نفس الإعراب، توكيد ثاني مرفوع، علامة رفعه الواو النائبة عن الضم إلى آخره. ثم أكتعون توكيد ثالث، أبصعون توكيد رابع، وهكذا. ثم بعد باب التوكيد انتقل إلى باب البدل، وهو من التوابع أيضا، فقال إذا اسم نبدل، إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل، أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. فبدل الشيء من الشيء كجا، زيد أخوك ذا سرور بهجا، وبدل البعض من الكل كما، يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. وبدل اشتمال نحو راقني، محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو قد ركب، زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. أبيات جميلة. قال إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل، يقول إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل، فإذا الأصل هنا عندنا أن الكلام في الأسماء، لكن أفادنا أن البدل يكون أيضا في الفعل، فإنه ينحله إعرابه، أي يعطيه إعرابه، من نحل إذا أعطى ووهب، ومعنى هذا أن البدل يتبع المبدل منه في إعرابه. والبدل في اصطلاح النحويين هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة هذه نترك محترزاتها لأنها لا تناسب هذا المختصر، لكن نقول التابع المقصود بالحكم. فلو قلت مثلا نفعني زيد علمه، ما المقصود عندك بالحكم الذي هو النفع؟ هل المقصود زيد أم المقصود العلم؟ لا شك أن العلم هو المقصود، لأن تقدير الكلام أن تقول نفعني علم زيد، فعلم زيد هو الذي نفعك لا زيد من حيث هو، فهذا معنى قولنا التابع المقصود بالحكم. وعلامة كونه مقصودا بالحكم، علامة البدلية، صحة إسقاط المبدل منه في المعنى، أي أن المعنى لا يتغير لو أسقطت المبدل منه. فلو قلت نفعني زيد علمه فأسقطت المبدل منه وهو زيد، فقلت نفعني علمه علم زيد، من جهة المعنى لا يتغير شيء، يبقى عندنا إشكال في مرجع الضمير، لكن من جهة المعنى هذا صحيح، لأن الذي نفعك حقيقة هو علم زيد. فهذا معنى قولنا التابع المقصود بالحكم. والحكم فيه أن البدل يتبع المبدل منه في إعرابه كله، وهو أربعة أقسام ذكرها الناظم. قال: بدل الشيء من الشيء، ويسمى أيضا بدل الكل من الكل، ويسمى كذلك البدل المطابق عند بعض النحاة. مثل له بقوله: جاء زيد أخوك ذا سرور بهجة. جاء زيد فعل وفاعل، جاء فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أخو بدل من زيد تابع للمبدل منه في رفعه، وعلامة رفعه الواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف ضمير في محل جر مضاف إليه. ذا صاحب بمعنى صاحب، هنا ذا من الأسماء الخمسة. ذا حال منصوب بالألف النائبة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف سرور مضاف إليه. بهجة أيضا حال من زيد. ثم انتقل إلى القسم الثاني فقال: بدل البعض من الكل، وذلك حين يكون البدل جزءا من المبدل منه، نحو قولك: من يأكل رغيفا نصفه يعطي الثمن. فالمقصود بالحكم هنا أنه أكل، أن من يأكل نصف رغيف يعطي الثمن. من اسم شرط جازم يجزم فعلين مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، يأكل فعل الشرط مجزوم وعلامة الجزم فيه السكون الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، رغيفا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. نصف بدل من رغيفا تابع للمبدل منه في نصبه وعلامة نصبه الفاتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الهاء مضاف إليه مبني في محل جر، يعطي جواب الشرط مجذوب وعلامة الجزم فيه حذف حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الثمن مفعول به منصوب. القسم الثالث من أقسام البدل: بدل الاشتمال، وذلك حين يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير معنى الكلية والجزئية. تنبه معي، كقولك مثلا: راقني أي أعجبني، راقني محمد جماله. الجمال بينه وبين محمد علاقة، جمال محمد، أنت تنسب الجمال لمحمد، لكنها ليست كالعلاقة بين النصف والرغيف، وهي علاقة كلية وجزئية، فالرغيف كل بالنسبة للجزء الذي هو النصف. لا يمكن أن تقول إن الجمال جزء من محمد، لكن هو صفة من صفاته. فهذا معنى قولها أن يكون قولنا أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير معنى الكلية والجزئية، أي بمعنى آخر كمعنى الصفة هنا. طيب، راقني محمد جماله، هذه إعرابها ظاهر، جمال بدل تابع للمبدل منه في إعرابه هنا في رفعه، لأن محمد فاعل راق مرفوع، جمال تابع لمحمد في رفعه وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره. في إعراب راقني، راق فعل ماض مبني على الفتح، النون هنا هي نون الوقاية، والياء مفعول به مقدم، مفهوم؟ ثم بدل الغلط، نحو قولك: قد ركب زيد حمارا فرسا، أردت أن تقول في الأصل قد ركب زيد فرسا، لكنك غلطت فقلت حمارا، فتستدرك بذكر البدل. هذا ظاهر، قد ركب زيد حمارا فرسا. فرسا هذه تسمى بدلا، وهو من باب بدل الغلط، لأنه هو المقصود بالحكم بالذات، لأنك إنما أردت أن تقول قد ركب زيد فرسا فغلطت وقلت ركب حمارا. انتهينا من باب المرفوعات وما اشتمل عليه من الكلام عن التوابع، فننتقل إلى باب المنصوبات من الأسماء. منصوبات الأسماء 15، وهي المفعول به والمفعول المطلق وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب. هذه هي منصوبات الأسماء. بدأ منها بباب المفعول به فقال: مهما ترى اسما وقع الفعل به، مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه، كمثل زرت العالم الأديب وقد ركبت الفرس النجيب، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فأول مثاله ما ذكرا، والثاني قل متصل ومنفصل، كزارني أخي وإياه أصل. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، هذا معنى قوله مهما ترى اسما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. مثال ذلك: زرت العالم الأديب، فالزيارة واقعة على العالم، فإذا العالم مفعول به. وركبت الفرس النجيب، الركوب واقع على الفرس فهو مفعول به، والإعراب في مثل هذا ظاهر. ركبت فعل ماض مبني على الفتح المقدر، على ما ذكرنا من أنه التحقيق، مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لمنع توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، أو على القول الثاني الذي ذكرناه تقول فعل ماض مبني على السكون. والتاء هذه ضمير الرفع المتحرك، هذه هي الفاعل. الفرس مفعول به منصوب، النجيب نأت تابع لمنعوته في نصبه. ويأتي المفعول به ظاهرا كالأمثلة التي ذكرنا، ويأتي مضمرا، والمضمر نوعان: إما متصل كقولك مثلا ضربني ضربك ضربهم، هذه كلها ضمائر متصلة، وإما منفصل كقولك إياي وإياك وإياهم ونحوها، هذه الضمائر المنفصلة. فقوله في الأمثلة زارني أخي هذه ظاهرة، الذي يهمنا منها هنا هو الياء، زارني أخي، الياء ضمير متصل في محل نصب مبني على السكون، في محل نصب مفعول به مقدم، وأخي الأخ هي الفاعل المرفوع. ومثاله الثاني: إياه أصل، إيا مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، والهاء دال على الغيبة للمذكر، أصل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. ومن إعراب هذين المثالين يعلم إعراب ما سوى ذلك من الأمثلة، أي من أمثلة الضمائر، كقولك مثلا إياهم وإياهما وإياهم وإياهن وإياكم وإياكم ونحو ذلك من الأمثلة، هذه كلها إعرابها ظاهر إن شاء الله تعالى. يبقى الإشكال في مثل إياهم، هذه تقول الهاء حرف دال على الغيبة، والميم دال على جمع الذكور. وإياهما تقول الهاء أيضا حرف دال على الغيبة، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية، ونحو هذه نحو هذا الإعراب الذي يمكنك أن تعرفه بسهولة ويسر إن شاء الله تبارك وتعالى. من أراد هذا الإعراب ونحوه فإنه يرجع إلى شرح الكفراوي على الأجرومية، فإنه يعتني كثيرا بإعراب الأمثلة إعرابا تفصيليا، ويعرب متن الأجرومية نفسه إعرابا تفصيليا. فمن أراد الأمثلة وإعرابها يمكن أن يرجع إلى هذا الشرح، فإنه مفصل في هذا الباب. لكن نحن الآن هنا لا يهمنا كثيرا هذا التفصيل على أنه يسير واضح. ثم انتقل إلى باب آخر من أبواب المنصوبات، وهو باب المفعول المطلق، فقال: والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا، وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك ما وافق لفظ فعله، كزرته زيارة لفضله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ، كفرحت جذلا. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. تقول: ضرب يضرب ضربا، فعندما تصرف فعلا من الأفعال تأتي بالفعل الماضي أولا، ثم بالفعل المضارع بعده، ثم بالمصدر بعده، فالمصدر هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل. وهذا معنى قول الناظم: والمصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدأ، أي إذا وقع المصدر مفعولا مطلقا فإنه يكون منصوبا، وهو على قسمين لفظي ومعنوي. وهذا معنى قوله: وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي، فذاك، ذاك اسم إشارة للبعيد، فإذا يشير بها إلى الأبعد وهو اللفظي، وبعد ذلك يقول: وذا يشير بها إلى الأقرب وهو المعنوي، فعرفهما فقط: فذاك ما وافق لفظ فعله، وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظه. فإذا يقول: إذا وقع المصدر مفعولا مطلقا فإنه يكون منصوبا، وهو على قسمين: اللفظي هو ما وافق الفعل الناصب له في لفظه، نحو زرته زيارة لفضله. زرته هذه فعل وفاعل ومفعول به، زيارة هذا مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لفضله جار ومجرور. والمعنوي، وأنت ترى أنه لفظي، لما؟ لأن زيارة المصدر وافق الفعل الناصب الذي هو زرت، وافقه في اللفظ، زرت زيارة. أما المعنوي فهو الذي يوافق الفعل الناصب له في المعنى دون اللفظ، كقوله: فرحت جذلا، فالجذل هو الفرح. فرحت جذلا، جذلا مفعول مطلق منصوب. ثم انتقل إلى باب آخر من أبواب المنصوبات، وهو باب الظرف، فقال: الظرف منصوب على إضمار في زمانيا مكانيا بذا يفي، أما الزماني فنحو ما ترى اليوم والليلة ثم سحرا، وغدوة وبكرة ثم غدا، حينا ووقتا أمدا وأبدا، وعتمة مساء أو صباحا، فاستعمل الفكرة تنل نجاحا. ثم المكاني مثاله اذكرا، أمام قدام وخلف وورا، وفوق تحت عند مع إزاء، تلقاء ثم وهنا حذاء. الظرف في اللغة الوعاء، وفي الاصطلاح يسمى المفعول فيه أيضا، ويكون منصوبا بتقدير في، وهذا معنى قوله: الظرف منصوب على إضمار في، كقولك مثلا: صمت يوم الخميس. يوم هذا ظرف زمان مفعول فيه منصوب، بقولك صمت، فحدث الصوم واقع في يوم الخميس، فهو منصوب بإضمار في، كقولك مثلا، فيكون تقدير الكلام صمت في يوم الخميس، لأن في ذكرنا أن من معانيها الظرفية. ثم هذا الظرف، لكن تنبه، مثلا لو قلت إني أخاف الآن يوم اللقاء برب العالمين، إنني أخاف الآن يوم اللقاء برب العالمين. يوم هنا مفعول به ليس مفعولا فيه، تنبه، لأن أخاف الفاعل هو أنا، ضمير يعود علي أنا. يوم أخاف ماذا؟ أخاف هذا اليوم، أخاف يوم اللقاء، لأن المراد أنني أخاف نفس اليوم، وليس المراد أنني أخاف شيئا ما في ذلك اليوم. فإذا علامة الظرفية إضمار في. فإن كنت تريد أخاف في يوم اللقاء، عند ذلك يوم تكون منصوبة على أنها مفعول فيه، لكن تحتاج إلى المفعول به لأخاف ماذا؟ يسألك السائل ماذا تخاف في يوم اللقاء؟ أخاف مثلا العرض على الله عز وجل، أو أخاف ذنوبي، أو نحو ذلك. نسأل الله الثبات والسلامة والعافية. لكن لو قلت أخاف نفس اليوم، هذا الذي تقصده، نفس ذلك اليوم هو محل خوفك، فعند ذلك يوم يكون مفعولا به. وهذا الظرف نوعان، زماني ومكاني. فالزماني هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، ومن أمثلته التي ذكر الناظم اليوم، وهو من طلوع الشمس إلى غروبها تقول ترى اليوم، والليلة وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كقولك قمت ليلة، أو قمت ليلة الخميس. والسحر وهو آخر الليل قبيل الفجر، فتقول صليت ركعتين سحرا. وغدوة وهي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، تقول ذكرت الله غدوة، مفعول فيه منصوب. وبكرة وهي أول النهار، تقول أجيئك بكرة. وغدا هذا معروف، إذا جئتني غدا أكرمتك. وحينا نحو درست الفقه حينا من الدهر. ووقتا نحو قرأت وقتا طويلا. وأمدا وأبدا وهما للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه، نحو لا أقترف المنكر أبدا، أو لا أقترف المنكر أمد الدهر. أمدا وأبدا كلاهما الآن في هذا المثال مفعول فيه منصوب. وعتمة أتى بها الناظم بتسكين التاء، وهما لغتان، بتسكين التاء وتحريكها، عتمة وعتمة، وهي ثلث الليل الأول كقولك صليت العشاء عتمة. ومساء وهو من الزوال إلى نصف الليل، نحو حفظت الدرس مساء. وصباحا وهو أول النهار، نحو أنتظرك صباحا. إذن هذه أمثلة الظرف الزماني التي أتى بها الناظم. والظرف المكاني أمثلته أمام، وهو في نفس معنى قدام، كقولك جلست أمام الشيخ. وخلف ومرادفه وراء، كلاهما بنفس المعنى، وقف المصلي خلف الإمام أو وراء الإمام. وفوق وعكسه تحت، كقولك جلست فوق المنبر. وعند كقولك يعرف إخلاص الصديق عند الامتحان. ومع كقولك جلست مع زيد. وإذاء وتلقاء وهما بمعنى مقابل، نحو وقفت إزاء زيد. وثم وهي إشارة للمكان البعيد، نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. تنبه فرق بين ثم وثم، ثم من حروف العطف، وثم ظرف مكاني يشار به للمكان البعيد، وأزلفنا ثم أي هنالك الآخرين. وهنا وهي للمكان القريب، نحو جلس زيد هنا. وحذاء نحو جلست حذاء زيد أي قريبا منه. فهذا هو ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى في باب الظرف، ثم انتقل إلى باب الحال فقال: الحال للهيئات أي لمن بهم، منها مفسرا ونصبه انحتم، كجاء زيد ضاحكا مبتهجا، وباع عمرو الحصان مسرجا، وإنني لقيت عمرا رائدا، فعل مثالا واعرف المقاصد. الحال في اللغة هو ما عليه الإنسان من خير أو شر، وفي الاصطلاح هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. فتقول مثلا: جاء زيد ضاحكا، جاء زيد ضاحكا، فعندما تقول ضاحكا تفسر من بهم عليك من هيئته، أي كيف كانت هيئة زيد حين جاءك، كيف هيئته، فتقول ضاحكا. فإذا ما كان مبهما من هيئته تفسره بالحال. وقد يكون الحال بيانا لصفة الفاعل أو المفعول به أو محتملا للأمرين. فمثال مجيئه صفة للفاعل: جاء زيد ضاحكا مبتهجا. جاء زيد فعل وفاعل، ضاحكا حال منصوب من زيد الذي هو فاعل جاء. ويكون صفة للمفعول به نحو: باع عمرو الحصان مسرجا. مسرجا لا بد أنها حال من الحصان، لا يمكن أن تكون حالا من عمرو، لأن الذي يكون مسرجا هو الحصان. فباع عمرو الحصان فعل وفاعل ومفعول به، ومسرجا حال من الحصان منصوب. ويمكن أن يكون الحال محتملا للأمرين معا، أي لأن يكون وصفا للفاعل وللمفعول به، كقولك مثلا: لقيت عمرا رائدا. لقيت عمرا رائدا، فيحتمل رائدا يحتمل أن تكون حالا من الفاعل الذي هو ضمير الرفع المتحرك التاء، لقيت أي أنا، أي لقيت عمرا حال كوني رائدا، ويحتمل أن تكون حالا من عمرا، أي لقيت عمرا حال كونه هو رائدا. فإذا لرفع هذا الاحتمال وهذا الالتباس لا بد أن ينظر في القرائن الخارجية، قرائن السياق والكلام ونحو ذلك. وقوله: فعل مثال عي، فعل أمر من وعى يعي عي، عي المثال واعرف المقاصد، أي يعرف ما قصدته لك بهذه الأمثلة، مشيرا إلى أنه قد مثل بتلك الجمل الثلاثة للأحوال الثلاثة التي يكون فيها الحال صفة للفاعل وللمفعول به ومحتملا للأمرين. ثم قال: وكونه نكرة يا صاحي، أي يا صاحبي، وفضلة يجيء بالتضاح، ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال. يجب أن يكون الحال نكرة لا معرفة، فإن جاء لفظه معرفة في الظاهر فيجب تأويله بالنكرة. فمثلا لفظ وحده من قولك: جاء الأمير وحده، وحده هذا حال من الأمير وهو معرفة لأنه مضاف إلى الضمير. فهنا جاء الحال في ظاهر اللفظ معرفة، فيجب تأويله بلفظ منكر كقولك منفردا، أي جاء الأمير وحده، هذا في تأويل قولك جاء الأمير منفردا. ومثله القولة المشهورة عند النحاة: أرسلها العراك، أرسلها العراك، العراك هو ازدحام الإبل على الماء، أي أرسل الإبل معتركة. فإذا أرسلها العراك، العراك حال، لكنها وإن كانت في ظاهر اللفظ معرفة فإنها مؤولة بنكرة معتركة. وكقولهم: جاء الأول فالأول، الأول فالأول، هذه معرفة لأنها معرفة بأل، وهي حال لأن فيها تفسيرا لمن بهم من الهيئة، كيف جاءوا، جاءوا الأول فالأول، فلا بد أن تأول بنكرة فيقال جاءوا مترتبين. هذا معنى قوله وكونه نكرة يا صاحي وفضلة يجيء بالتضاح. وفضلة أي يجب أن يكون فضلة، ومعنى فضلة أنه يأتي بعد استيفاء الكلام بأن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، ما يمكن أن يأتي الحال قبل ذلك، لكن بعد أن يكون استيفاء الكلام بأن يأخذ الفعل فاعله ويأخذ المبتدأ خبره عند ذلك تأتي به، فهذا معنى قولنا إنه فضلة. وأما صاحب الحال فقال ولا يكون غالبا ذو الحال إلا معرفا في الاستعمال، أي صاحب الحال معرفة في الغالب، كالأمثلة التي ذكرنا آنفا جاء زيد ضاحكا إلى آخره، صاحب الحال هو زيد لا بد أن يكون معرفة، هذا معنى كلام الناظم، لكن في الحقيقة يجوز أن يكون نكرة بقلة، ومثاله ما جاء في الحديث قول الراوي وصلى وراءه، أي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلى وراءه رجال قياما، فقياما حال من رجال، ورجال نكرة. فإذا الأصل أن يكون صاحب الحال معرفة، لكن يجوز أن يكون نكرة، ومثاله ما في هذا الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.